فما أخبر إلا بالصدق والحق، ولا حكم إلا بالحق والعدل، فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره، ولا حكم أحسن من أحكامه. أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق، فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله، تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان، لأنها تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص، بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير، وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الصدق شعاره، والعدل مداره، والحق قوامه، والرحمة روحه وغايته، والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله وأعماله، والهدى والرشد زاده، وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد، أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين، بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه، وبالأكل من الطيبات، واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة، فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق، وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم، بل هم أضل سبيلا، لأن الدين إذا ترحل من القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة، وحل محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة. والحمد لله رب العالمين. رحمه الله. الشيخ رحمه الله ذكر المشكلة الأولى، وهي مشكلة الدين والعقيدة. قال: وهذه المشكلة من أهم مشاكل الحياة وأعظمها. لماذا؟ لأنها أصلا هي التي خلق الله الخلق من أجلها. إن الدين عند الله الإسلام. لماذا خلق الله الخلق؟ ليعبدوا في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيضا ليتعرفوا عليه. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، تتعرف على أسمائه على صفاته. يقول: بصلاح الدين أو فساده تتوقف جميع الأشياء. واضح. والناس، يقول الشيخ، تفرقوا في أديانهم، ولو شاء الله عز وجل ما كفروا وما اختلفوا، لجعلهم كالملائكة يسبحون الليل والنهار كما قال الله عز وجل. لكن الله لما خلق آدم وقال الملائكة لله عز وجل: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله أراد الابتلاء، أراد أن يأتي بجنس من بني آدم ينزل لهم هذا الدين، ويبتلي المسلم بالكافر والكافر بالمسلم، والفقير بالغني والغني بالفقير. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: انقسم الناس بعد أن خلق الله الخلق على الفطرة. الله لما أنزل آدم جلس الناس 10 قرون على التوحيد حتى ظهر الشرك. يقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وقال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. يشير الشيخ أن الناس وصل بهم الرذالة بعقولهم أن ينسوا من خلقهم وركبهم من تراب، وهم يعرفون كيف جاءوا من ماء مهين، وطور بعد طور، ثم أخرجهم، جعلهم السمع والأبصار والأفئدة، رزقهم الأموال، أسكنهم الأرض، أخرج لهم من خيراتها، يشربون من مائها، يأكلون من طعامها، يلبسون ثيابا مما أخرجه لهم، ومع ذلك يذهبون إلى عبادة الشياطين، عبادة الأشجار والأحجار والصور والملائكة والصالحين والطالحين. قال مع أن جزء كبير منهم، مع أن جزءا كبيرا منهم يقرون بأن الله خالقهم، أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم، كما ذكر الله ذلك عن كفار قريش على سبيل المثال، فهم مقرون بربوبية الله، إلا أنهم معاندون في إفراده بالتوحيد والألوهية، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، لأن الله بنى القرآن كله لمخاطبة عقل البشر، من الذي خلق، من الذي رزق، إذا قالوا الله قال فلا يتعقلون، قل لي من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله قل أفلا تذكرون، قل بل رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم، سيقول الله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول الله قل فأنى تسحرون. إذن الله يخاطب هؤلاء، يقول أنتم مقرون بهذا كله، مع ذلك تعبدون تلك التي لا تملك لكم ضرا ولا نفعا، وهذا هو الانحطاط في الدين، وهذه مشكلة العقيدة والدين، أن الله خلق الخلق للعبادة وأعطاهم البراهين الصادقة على صدق هذا الدين اللي جاءت بالرسل، ثم هؤلاء ينحرفون وتحرفهم الشياطين إلى أن يعبدوا ماذا؟ يعبدون الذين هم أعجز منهم، لم يعبدوا ناس أقدر منهم، عبدوا من هو أعجز منهم، عبدوا صنما وحجرا، الآن يعبدون الأبقار، بقر يعبدونها، انظر كيف يصل هذا العقل والزبالة بدون دين وبدون هدى، واضح ولا لا؟ ولذلك الله يخاطبهم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين، ادعوهم انظر هل يأتيك بالمطر ولا يأتيك بالولد. قال واتفق جميع الرسل على الأمر بالتوحيد، هذه أساس دعوة الرسل، أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير خالق البشر، والنهي عن الشرك كما ذكرنا في الآيات السابقة، وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن دين الأنبياء واحد، وأن اختلفوا في التفاصيل والشرائع، واضح ولا لا؟ قال سبحانه أإله مع الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء مع أن الرسل يصدق بعضهم بعضا والكتب تصدق ويصدق بعضها بعضا، لا يمكن أن تختلف لأنها كلها تدعو إلى إله واحد، إلا أنها اختلفت، فإن الله شرع لهم صوم ونحن لنا صوم، صومنا غير صومهم، واضح ولا لا؟ لكنها ما دام مع أنه يصدق بعضها بعضا، إلا أنه يحمل أتباع تلك الأديان اللي هي انحرفت أو نسخت التعصب لما هم عليه. ولذلك الله عز وجل يقول أن هؤلاء الكفار اعترفوا ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية وتكذيبهم، قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ماذا رد الله عليهم؟ قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر في سورة الشعراء قال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، ما هم كذبوا نبيا واحد، لكن من كذب واحدا فقد كذب الجميع، لأنه كذب في التوحيد، واضح ولا لا؟ ولذلك قال الشيخ أيضا أن هؤلاء عندهم عصبية وأهواء، كما قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفر بما وراءه والحق مصدقا لما معهم، قال الله فلما تقتلون أنبياء الله، وهذا واضح من سيرة اليهود ذكرناها كثيرا، أبو جهل كان يعرف أن النبي حق مع أنه مشرك، قال لكن جاء بني فلان بنبي من أن أتي نبي ونحن كفر سيرها. اليهود يوم سألوا زعيمهم في المدينة هو لما جاء قال والله هو نبي مرسل، واضح صفاته هي صفات النبي، قال ما عزمت، قال معاداته ما بقيت. إذن التعصب لما هم عليه للعرق والجنس، ولذلك قال الله عز وجل يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. طيب الشيخ انتقل من هؤلاء المشركون إلى أقوام ملاحدة فلاسفة، هؤلاء يعتبرهم الشيخ شر من المشركين من كفار قريش، لأن كفار قريش مقرون بوجود الله، مقرون بوجود الله، إلا أنهم أشركوا به في العبادة، وإذا أصابهم الضر والضراء من؟ وحدوا الله. أما هؤلاء فلا يوحدون الله أبدا لأنهم لا يقرون بوجوده. وقد قلنا أن هذا وجد من بعض البشر لكنه مكابرة، وأما في حقيقة أنفسهم لا يمكن أن يكون أحد يستطيع أن يدفع الفطرة الموجودة في داخله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واضح ولا لا؟ لك تجد حتى الملحد الآن إذا جاءه بلاء فجأة بدون أن يشعر يقول يا الله بدون أن يشعر، من الذي فطره على كلمة يا الله؟ طيب فيقول الشيخ هنا هؤلاء الفلاسفة أعجبوا بعقولهم، والواجب أن هؤلاء الفلاسفة أنهم أكثر الناس وصولا إلى الحق. لماذا؟ لهم نظروا في الآيات ونظروا في الكون، وهم أعرف الناس أن هذا الكون لا يمكن يمشي بدون مدبر، لا يمكن أن تمشي الشمس والقمر بهذا النظام العجيب، ولا يمكن أن يأتي الصيف والشتاء بهذا النظام العجيب، ولا يخرج هذا النبات ويولد الولد، واضح ولا لا، بهذا النظام العجيب وهذا الكون الذي هم يعرفون بعلمهم أنه لو اختلفت ذرة بقرب أو بعد وتصادمت ربما فني البشر كله. ولكن كما قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. واضح ولا لا؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهؤلاء مع أنهم المفروض يكون أقرب بسبب ما وصلوا إليه كما يقول من الفلسفة والعلوم، لكنهم صاروا أبلد من البهائم كما قال الله عز وجل بل هم أضل، أي من البهائم، لأن البهائم تعرف ربها وهي غير مكلفة وتسبح بحمده، وهؤلاء معهم عقول واستخدموها في الإلحاد والكفر والاستكبار، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. ولذلك هم بعضهم يقول أنا لا أقيم بوجود إلا المحسوس والشيء اللي أراه بعيني. فقلنا لكم أن بعضهم قيل له طيب أين عقلك؟ أنت الآن تفكر بعقل، أين عقلك؟ تستطيع توجده؟ تراه؟ تمسك به؟ ما تستطيع. روحك التي بين جنبك الآن أنت أمامنا تمشي وتضحك وتسمع وتبصر، فإذا نزعت الروح صرت جثة هامدة رميناك بالتراب ودفنك. طب الروح هذه أين هي؟ كيف تأتي؟ كيف تروح؟ من ينفخها؟ من يأخذها؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا يسألونك عن الروح. إذن أنت هل ترى الروح؟ الجواب لا. إذن إذا كنت بعض المخلوقات لا تستطيع أن تدركها، كيف تدرك؟ إيش تدرك؟ ما هو أعظم منها وهو الذي خلقها تريد أن تخضعه لعقلك الفاسد، عقلك الفاسد. ولذلك يقول الشيخ، وهذه طبعا إشارة أن الشيخ تقلد، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تقلد الرد على الملحدين، وهو من أكثر العلماء عندنا من تقلد هذا الأمر، لأنه ظهر الإلحاد في وقته كثيرا، والشيوعية في وقته ظهرت وصار هناك لها أتباع. فالشيخ يقول رحمه الله هذا المذهب الخبيث جرف بالتياره في الأوقات الأخيرة جمهور البشر لضعف الدين وقلة البصيرة، ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائد، هم يطبعون الكتب، يأتون الشبهات، يأتون بأبناء المسلمين يحاولون أن يجعلونهم جنودا لهم ليرجعوا إلى بلادهم فيشككوا الناس. واضح ولا لا؟ فكما قال الله عز وجل قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال الشيخ أما الدين الإسلامي فهو ليس ما عليه المشركون عباد الأوثان والشجر والحجر، ولا ما عليه هؤلاء العقلانيون والفلاسفة والضلال، هو دين نور والعلم والإيمان. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، انظر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوف الآية لوحدها بس هذه الآية لوحدها دلالة على كمال الدين، أن الله عز وجل يقول إن الله لا يأمر إلا بالعدل ولا يأمر بالظلم، حرمه على نفسه. قال وأمر بالإحسان إلى سائر الخلق حتى إلى الكفرة. قال وإيتاء ذي القربى يخصهم فإن القربى حق، وينهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه آية عامة يدخل فيها كل ما تنكره الأديان وأيضا العقول، لأن الدين جاء بما يوافق الفطر السليمة. قال يعظكم لعلكم تذكرون. قال هذا القرآن يهدي للتي أقوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوف الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول هذا الدين هو كلمة الله والقرآن كلام الله، كله صدق في أخباره وعدل في أحكامه. ولذلك الشيخ قال لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول في هذا الدين أو في أوامره الصحيحة في القرآن والسنة ليته لم يأمر بهذا وقد أمر، ليته لم ينهى وقد نهى. وهذه كررها الشيخ عدة مرات في الدرس السابق، صدق، لأن كل ما يأمر به الدين أصلهم يقرون به ويرونه من الأخلاق الفاضلة، وإما طبقوه مثل بر الوالدين. ربما بعضهم يأخذ من هؤلاء الكفر يأخذ يربي الكلاب ويترك أولاده، والولد ربما يجلس مع العشيقة بحرام ويرمي والده وين في الطرقات، مع أنهم يعرفون أن بر الوالد تدل عليه الفطر والعقول السليمة، ومع ذلك لا يطبقونه. القرآن جاء بما تدل عليه الفطر السليمة فضلا عن الله عز وجل أمر به. ولذلك قال الله عز وجل يأمر القرآن يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عنده في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذه قاعدة، إن الدين ما يأمر إلا بالطيب وينهى عن الخبيث. ولو نظرت إلى الأحكام الشرعية كلها تدور على هذه القواعد. لماذا حرم الله علينا شرب الخمر؟ تزيل العقل، تجعلك أنت أردى من البهيمة، فالبهيمة لا عقل لها لكن تعرف ما تريد لأن الله خلقها وهداها لما تريد. أما أنت قد تقتل نفسك وتقتل غيرك، وربما تلعب بك الصبيان كما يتلعبون بالبهائم. حرم الله عز وجل كل ما يضر في البس جسد، كل ما يضر في الجسد فهو حرام. حتى جاء النبي بقاعدة هنا كما قال الله يحرم عليهم الخبائث، قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، كل ما يضر بالأبدان وصار صدقا تحرمه الشريعة. واضح ولا لا؟ ولذلك تجد أن الشرع يراعي الناس، إذا فيه مصلحة في بعض المحرم ربما أجيز لمصلح، مثل أكل الميتة هي ضرر، لماذا حرمت؟ لماذا؟ لأنها ضارة قطعا، رجس، والدم باق فيها، والدم فساد وضرر. ومع ذلك قال إلا ما اضطرتم إليه، عند الضرورة تباح. الكلب لا يجوز اقتناءه كما قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا نقص من كل يومه قراط من أجله قراط. ومع ذلك لأن الناس يحتاجونه في الصيد فأجازه في الصيد فقط، الصيد جازه مثلا في الحراسة، إلا كلب كذا وكذا وكذا. إذن الدين يراعي مصالح الناس ومنافعهم، وإذا كان لهم شيء يحتاجون إليه أجازه بقدره حيث لا يكون الضرر. فهو دين يوجه العباد إلى كل أمر نافع في الدنيا والدين ويحذره من كل ضار. ولذلك قال هو الدين العظيم الشامل. قال الله عز وجل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أيضا العدل في جميع أحكام الشريعة حتى مع المخالف. واضح ولا لا؟ يعني ألا نكفر بما أرسل الله عز وجل من الأنبياء السابقين، لا، نؤمن بما كما قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله ولا نكفر بكتبهم إلا أننا نعتقد أن الكتب التي أنزلت عليهم قد نسخت والأديان التي جاءوا بها نسخت مع أن الله أنزلها وأصحابها حرفوها كما ذكر الله عز وجل. والشيخ هنا يقول هذا الدين العظيم شهد الله على صدقه، شهد الله أنه لا إله الله، وشهد الملائكة، وشهد علية البشر والأنبياء وصالحوهم وأتباعهم، بل وعقلاء البشر ممن لم يؤمنوا به. ما ذكرنا هذا فيما سبق أن كل عقلاء البشر الذين كتبوا عن الدين الإسلامي وصلوا إلى نتيجة أنه لا يوجد أحكم أعدل من أحكامه ولا أرحم، لا مع الموافق ولا مع المخالف. واضح ولا لا؟ ولذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن من ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. طيب، قال أيضا: هذا الدين فتح الله أهله القائم. نعم، الآن يقول الشيخ هنا أن هذا الدين فتح أهله القائم بإرشاداته القلوب. كثير من الأمم حتى النصارى، كثير من التاريخ يثبت أنهم إذا دخلوا بلدا أفسدوها، كما قال الله عز وجل في سورة النمل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. واذكر في سورة الإسراء ماذا فعل هؤلاء ببني إسرائيل: وليتبروا ما علوا تتبيرا. هكذا هو دين الملوك الذين ليس عندهم دين، يريد أن يفعل ويفعل. يقول لك: أما هذا الدين فإذا دخل المسلمون في تاريخهم إلى بلد أسلم الناس بدون سيف، لما يروا من أخلاقهم وصدقهم وبرهم ووفاهم بالعهد، بل يفضلون أحكام الإسلام على أحكام حكامهم. واليهود الذين عاشوا في البلاد الإسلامية في وقت يعرفون ما أصابهم تحت النصرانية، أن هؤلاء كانوا يحرقون ويقتلون. أما في الإسلام جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا، ولما جاء عمر رضي الله عنه واغتيل وكتب الوصية جاءت في البخاري، قال: أوصي خليفتي بذمة رسول الله أن يقاتل من ورائهم، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفون ما لا يطيقون. أي دين؟ أي دين يحمي هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بدين الإسلام ما داموا تحت الدولة الإسلامية، أنه يجب أن يقاتل إيش؟ كل من يريد أن يعتدي عليهم ما دام أنهم من ذمتنا، كما نقاتل عن أنفسنا وعن حرماتنا. واضح ولا لا؟ وكذلك لا يكلفون ما لا يطيقون، ويحكم بينهم بالعدل كما يحكم بينهم وبين المسلمين. لا يجوز أن يحكم لمسلم عليهم لمجرد أنه مسلم، بل بالبينة والبرهان. وهذه أخذت بعض الأنظمة العصرية الآن اللي يعجب الناس بها، هي أخذوها من الإسلام الذي يقولوا والله الآن عندهم في بعض الأنظمة الحقيقة العدل. العدل هذا جاء بالإسلام قبلهم، مع أن عدلهم مزيف. الحقيقة العدل حيثما يريدون، فإذا أرادوا أبعدوه. طيب، هنا يقول الشيخ أيضا: هذا الدين من أعجب ما يكون بجمع القلوب. هل تعرفون العرب ماذا كانوا كما قال ألف به القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة؟ كيف كان العرب قبل هذا الدين؟ كانوا أهل جاهلية. وذاك النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كذا قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية. لأن أهل الجاهلية كانوا فرق، وكل واحد يقتل الثاني لأجل ناقة. ماذا يحصل؟ تقوم حرب لمدة فوق 20 سنة، يذهب فيها الأخضر عشان ناقة. واضح ولا لا؟ لما جاء الإسلام وحد هؤلاء الذين لا يمكن أن يوحدوا، لأنهم قبائل وبينهم عصبيات، فصار الرجل يحب هذا الذي كان عدوه بالأمس أحب إليه من أخيه الكافر. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا هذا التأليف الذي صار بين أهل الإسلام بين العرب وغيرهم، هذا من آيات الله عز وجل، دليل على الدين الصحيح، وأن من تبعه فإن الله يصلح له الدين. واضح؟ لأن الدين كله يأمر بهذا، كما يأتي الشيخ بالاجتماع وعدم الافتراق وعدم الاعتداء، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا يؤمن أحدكم من لا يأمر جاره بوائق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الدين. وقال الشيخ رحمه الله أيضا أن هذا الدين العظيم اللي مو هو بدين الملاحدة ولا دين المشركين يساير الزمن، ليس هي دين متقوقع، لا، يستخدم جميع، يعني يصلح لجميع العصور. ونحن الآن في هذا العصر بعد تغير الحياة تغير نمط الناس في من أول يمشون على الدواب في السيارات والطائرات ويفعلون ويفعلون قضية الاتصالات. الإسلام ما يمنع كل ما كان نافعا في أمر الدين يقولك استخدمه، بل استخدمه لمصلحة هذا الدين أيضا. واضح ولا لا؟ وسيأتي كلام الشيخ عليه. فمسائل البيوع مثلا، البيوع قديما لابد، قال لك لابد من لابد من الإيجاب والقبول. إذا باع تبيع لازم الإيجاب وقبول. طيب الآن ما في إيجاب وقبول، يعني يبيع الواحد عن طريق الجهاز ويوضع الزر عن طريق الهاتف، كل ذلك الأحكام جاءت توافقها الشريعة. المهم يحصل القبول والإيجاب، ويحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من لم يتفرقا. تفرق يكون بالكلام، تفرق يكون بالإغلاق. إذن الدين يمكن أن يتكيف مع جميع الزمان، ما في مسألة تحدث يقول الناس أنه والله الإسلام يقف حائلا عن إمضائها ما دمه محرمة. واضح ولا لا؟ قال وهو الدين العظيم الذي هدي إلى الحق ولا طريق مستقيم، وهو الدين يجمع بين مطالب الروح والقلب والجسد. الإسلام حنيفية سمحة، لم يقل لأصحابه اعتكفوا في المساجد، بل إن الله فرض أولا الصلوات 50، ولو استمرت 50 لجلس الناس في مساجدهم طول اليوم، لكن لحكمة هو يعلمها خففها إلى 55 في العمل و50. الله عز وجل نهى أن يضيع الإنسان أهله ويشتغل بالعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لما رأى عبد الله بن عمر تزوج امرأة فلم يقربها وكان يصوم النهار ويقوم الليل، فأتاه النبي وقال يا فلان ماذا تفعل أنت؟ قال يا رسول الله، قال صم، أول حاجة صم كل شهر حتى وصل، قال صم آخر شيء، قال صم يوم اترك يوم، قال أكثر، ما في أكثر من هذا، لا صام من صام الدهر. لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك ضيفك عليك حق، فأعطي كل حق حقه. حتى قال له شيء عجيب، قال له إذا استمريت على هذه العبادة والصوم والصلاة تغار عينك، تتلف نفسك، تتلف، أعطي نفسك حقها. قال الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واضح ولا لا؟ ولذا كان الأنبياء أكثر الناس أزواجا وأولادا، ويمشون في الأسواق ويأكلون من الطيبات، ما حد حرم عليك إلا المحرمات، ومع ذلك الله عز وجل جمع لك بين ما خلق لك من الطيبات وبين، ولكنه أمرك مع ذلك أن تجعلها وسيلة للوصول للآخرة وإعانة على الآخرة. ما تكون كالبهيمة تأكل ولا تدري لماذا، أو مثل الكافر يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهذا الدين يقول الشيخ هو من عرف أوصافه وعرف عظيم منة الله به على الخلق، وأن من نبذه وقع في الباطل. نعم، انظر إلى ما يقول الله عز وجل عن بعض الأعراب الذين أسلموا لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، يقول يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. تصور أنك تموت بوذي ولا تموت نصراني ولا يهودي وتدخل نار جهنم، احمد الله أن هداك، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فأعلم أن الله عز وجل أحبك إذا أعطاك، يسمونها اليوم الجواز، أعطاك الجواز إلى الجنة، أعطاك الجواز إلى رضاه. واضح؟ فإذا هو منة الله على البشر، أعطاك الدليل للوصول إليه. تذكرون أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يسجد عند الكعبة، وكان ما يحب ما عليه أهل الشرك، عنده شيء من الفطرة، فيقول يا ربي لو أعرف كيف أعبدك عبدتك. ولما قدم له شيء مما يذبح على النصب قال والنبي بجانبه، قال عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أخي، قبل أن يبعث، قال يا ابن أخي إني لا أكل مما ذبح على النصب. ما جاءت شريعة، يتمنى أن يعبد الله ما عنده شيء، ودين إبراهيم قد ذهب. حتى جاء الله بالإسلام فبين النبي البيان المبين، حتى قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الشيخ يقول هؤلاء الذين تركوا هذا الدين ما هي نتيجتهم؟ إما لا عقول، عباد وثن، عباد أصنام، عباد فروج، عباد شياطين، عباد بقر، عباد، أو لا أخلاق لهم، لا أعراض تصان ولا أموال تحترم

الصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها، وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية، حتى إنه أمر أن يبتلى الأولاد الصغار اليتامى ويعلموا التجارة وطلب المكاسب. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم رشدهم ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة. فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة من العلم بالتوحيد ووصول الدين، ومن علوم الفقه والأحكام، ومن علوم العربية، ومن العلوم الاقتصادية والسياسية، ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. فما من علم نافع في الدنيا وفي الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، فاجتمع فيها العلوم الدينية والعلوم الكونية وعلوم الدين وعلوم الدنيا، بل إنها جعلت العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم الدين. وأما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا، وأما الماديون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها فألحدوا ومرجت أديانهم وأخلاقهم، وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع جوفاء لا تزكي العقول والأرواح ولا تغذي الأخلاق، فكان ضررها عليهم أعظم من نفعها، فإنهم انتفعوا بها من جهة ترقية الصنائع والمخترعات وتوابعها، وتضرروا بها من جهتين: إحداهما أنها صارت أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء والحروب المهلكة والتدمير، والثانية أنهم أعجبوا بها واستكبروا فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله، وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة ولا فرق وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية، كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة وبكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، والحمد لله. الشيخ رحمه الله ذلك انتقل إلى المشكلة الثانية بعد مشكلة الدين ومشكلة العلم. كما أن الناس افترقوا في الدين، يقول الشيخ افترقوا في العلم، فإن مسمى العلم الصحيح الذي يتعين طلبه فيه وسط بقولين متطرفين، أحدهما أخطر من الآخر، ويقصد بالآخر هو العلم النوع الثاني. يقول: هناك بعض الجهلة ظنوا أنه لا يجوز أن يستفاد من العلوم العصرية، وهذا طبعا حصل في وقت الشيخ، لأن وقت الشيخ بداية وجود المخترعات، والشيخ يتحدث من الواقع. يعني على سبيل المثال، أول من خطب في مكبر الشيخ رحمه الله عبد الرحمن، وكان من حوله في بعض في تلك المناطق من يقول: هذا لماذا يخطب؟ لأن هذا الميكروفون صنع الكفار. فالشيخ انكر عليه أول ما خطب، واضح هذا شيء معروف عندنا هناك. فالشيخ يقول: مثل هذه الأشياء التي هي وسائل أو علوم توصل نافعة توصل إلى خير تدل عليه الشريعة لا يمنعها إلا الجهال، واضح؟ وإلا لو كانوا هم الآن موجودون وقد ذهبوا، نقول: طيب اذهبوا بالحمير واتركوا الطائرات، صح ولا لا؟ هذا يعني ما مشكلة الحقيقة. يقول الشيخ: هؤلاء قول من قصر العلم على بعض مسميات العلم الشرعي. العلم الشرعي هو الهدى والنور والأساس، لكن لا يمكن أننا نكتفي أن طلاب العلم يجلسون في المساجد، نحتاج إلى جنود، وهؤلاء الجنود يحتاجون إلى علوم خاصة بهم. قال الشيخ: يحتاج الناس إلى من يديرون أمر اقتصادهم، وهذا علم قائم بذاته. إذا أردت أن تخترع تكون لك القوة تحتاج إلى أن تدرس تلك العلوم الموصلة إلى اختراعات، واضح؟ لكن مع الأسف لو طبق الناس كلام الشيخ لما وصل المسلمون إلى ما هم عليه وهم عالى على غيرهم وهم في مؤخرة الركب، لأن هذه قوانين علمية من تعالى معها أنتجت سواء من كافر أو مسلم. نحن تركنا ما كان عليه الأولون واشتغلنا بالسفاسف، وغيرنا اشتغل اشتغل بالأمور المهمة حتى صار لهم القوة. طيب، ويظهر أن من قوله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أن فيه إشارة إلى أن الكفار سيكون لهم قدرة في المستقبل أكثر من المسلمين. واضح ولا لا بهذا الأمر؟ والله أعلم. يقول الشيخ: النوع الثاني قوم قصر العلم على العلوم العصرية، وهم اللي ذكرهم الأولون في الباب في باب الدين، الماديون الفلاسفة. يعني إذا اخترعوا شيئا وقالوا نحن وصلنا للقمر، وصلنا إلى في الطب إلى أن نفعل كذا، ووصلنا في مسائل الذرة ومسائل القنابل ومسائل، ماذا فعل أنتم يا أهل الدين؟ جالسين تدرسون كتاب البخاري ومسلم، ماذا فعلتم؟ واضح ولا لا؟ فهم فيقال لهؤلاء، يقول الشيخ: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. واضح ولا لا؟ وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. هؤلاء جاءتهم الرسل وفرحوا بما عندهم من العلم، أي من الشبهات التي يطرحونها في رد ما جاءت به الرسل، وقد ذكرنا مثل أمثلتها فيما سبق. أو يدخل فيها كما ذكر الشيخ في الكتاب السابق العلوم العصرية، أعجبوا بما عندهم من العلم، مثل ما قال قوم عاد: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ واضح ولا لا؟ قال الله: أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، الذي علمكم أشد منكم قوة، الذي دلكم إلى هذه الوسائل أشد منكم قوة، الذي خلقكم من تراب وأنتم أطفال لا تفرقون بين الجمرة والتمرة، ثم كنتم بشر أسوياء، أعطاكم هذا العقل يخترع هذه المخترعات، هو أقوى منكم، وهو قادر على أولا أن يبيدها ويبيدكم معها، وهذا حاصل لا محالة. ولا أين فرعون وأين الأمم التي قبل التي أهلكها الله عز وجل؟ كلها دخلوا في قهره، كل له قانتون. فهؤلاء الذين قصروا العلم على العلم الشرعي فقط، ويأنف من أي شيء من المخترعات التي تكون هي الحقيقة، تركها سبب لذل الإسلام. واضح؟ يعني الآن بيروح على مذهبهم، مع أنه الآن انقرضوا، لكن الشيخ تكلم عن وقته. يعني لو أننا الآن على مذهبهم نقول خلاص اذهبوا قاتلوا الكفار بالسيوف، هل يقول هذا عاقل؟ ما يقول إلا مجنون. هؤلاء الآن عندهم من الأسلحة ما يضربونك على مسافات طويلة، وعندهم من الأسلحة ما يدخل في أماكن دقيقة، وأنت تقول والله بجلس والله أنا قاتل في السيف، هذا من الجهل العظيم. لكن قلت لكم أنا الشيخ أنكر عليه بعض هذا الكلام في وقته، إلا أن بعض الناس، أي الناس طبعا أعداء لما جهلوه، وأي شيء يبدأ عند الناس ينكرونه. أي نعم، أول ما جت السيارات في بعض البلاد حطوا لها علف. أي نعم، وبعضهم لما شاف الطائرة قال هذه الدابة اللي قالها الله في القرآن. أي نعم، فطبيعي أن البشر أول ما يرون شيء جديد طبيعي، يعني لا يلامون في هذا، هذه سنة الله. حتى في الغرب حصل مثل هذا. طيب، يقول الشيخ هنا: أما مدلول العلم الشرعي النافع أنه لا يقتصر على علم معين، لا شك أن العلم الشرعي هو الأساس، لأنه هو العلم الأصل، وهو علم التوحيد والوصول إلى الله. لكن العلم الشرعي هذا ماذا يقول؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، صح؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هو الذي يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إذ في إشارة في هذا إلى أنه للبشر قدرة على أن ينفذوا إلى أماكن في السماء، واضح؟ لكن لهم حد، لو وصلوا إلى أماكن لا يسمح لهم لرجموا كما ترجم الشياطين، قال: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه الآية تدل على أن هناك سيأتي اختراعات يصل فيها الناس إلى أماكن بعيدة جدا، واضح جدا، ولكن هناك حدود إذا تعديتموها ترسل عليكم الشهب كما ترسل على الشياطين. طيب، فالشيخ يقول: العلم عندنا علمان، علم مقاصد، علم وسائل. علم المقاصد هو علم الشرع، علم الوحي، علم الرسل، الذي هو أصله هداية، قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. لكن في علم وسائل، وهو كل ما أوصل إلى الخير الذي يخدم هذا الدين ويخدم أهل الإسلام. واضح ولا لا؟ قال مثلا علوم العربية ما كانت موجودة، لكن مهمة لتعلم القرآن ولا لا؟ ها؟ حتى هذا يثاب عليه. من قال لا يثاب عليه؟ سيأتي الآن. أما قال عليه الصلاة والسلام يدخل في السهم ثلاثة، من هم؟ من الذي يدخل في السهم ثلاثة؟ السهم اللي يرمى في سبيل الله يدخل فيه ثلاثة في أجر، من هم؟ صانعه. قال لك والله ما يدخل فيه إلا المتعبد الله بالجهاد، لا، صانعه داخل في الأجر، فالذي يصنع الآلات العسكرية هو داخل في الجهاد. واضح؟ والذي يبرمج لهم وينظر إليهم وداخل في الجهاد. ما تقتصر فقط على أنك والله تقاتل في تجعل السيف في نحرك، لا، هذا الذي يجلس يخترع له أجر في جهادك، لأنه أصلا معطيك الأسلحة. يدخل الله في السهم ثلاثة، منهم رائشه صانعه. إذا مفهوم الدين ما هو فقط في أنك تروح تصلي، لا، بالعلم الذي يوصل إلى هذا اللي هو الوسيلة. الجهاد هو وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لوصول العلم إلى الناس. وإذاك ما نكره الناس على دخول الإسلام، إذا وصلنا إلى بلاد إما أن يسلموا وإلا يضربوا الجزية وإلا يقاتلوا، ما نجبرهم على الإسلام، لا إكراه في الدين. فإذا الجهاد وسيلة لإيصال العلم. اليوم تستطيع إيصال العلم بدون جهاد بالوسائل الحديثة، هم اخترعوها، ما اخترعناها نحن، ونستطيع أن نغزوهم بها. ولذلك يقول العلماء أعظم الجهاد في هذا العصر هو جهاد العلم، لأنك وأن جالس على فراشك تصل إلى عشرات الملايين اليوم، ما أنت بحاجة لك تسافر مثل ما يرحل العلماء البخاري 500 شهر وشهرين وسنتين للبحث عن الحديث والدلاء. دق زر الآن كما معروف، وربما يتابعك في إلى 10,000 20,000. واضح ولا لا؟ هذا الأمر صار نوع من الجهاد. لو تبي تجلس في مسجدك يجيك 10 20، واضح ولا لا؟ لكن الحين تستخدم الأجهزة والآلات والمواقع يدخل عليك بالملايين ولا لا؟ خاصة إذا كنت عرفت بالفائدة والناس عرفوك وقصدوك. طيب فالشيخ يقول هنا هناك شيء، وسائل ما أعان على علوم العربية بأنواعه، علوم الكون اللي ثمرت معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله. أليس الله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض؟ وش المقصود بهذا؟ الوصول إلى إيش؟ الوصول إلى التوحيد ولا لا؟ الشيخ بيقول ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. إذن العلوم مثل علوم الكون وعلوم كذا والجغرافيا والتاريخ ودقائق العلوم إذا كانت موصلة للتوحيد فهي واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما قال الشيخ الأمر بالشيء أمر بما به وأمر بما لا يتم إلا به. واضح؟ ولذلك الله قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيدخل فيه كل ما يجب أن يكون للمسلمين لصد أعدائهم من الاعتداء عليهم ويكونوا مستضعفين، ويدخل فيه هذا المجاهد بنفسه، ويدخل فيه المخطط، ويدخل فيه الصانع، ويدخل فيه حتى عالم الرياضيات الذي يعتمد عليه الآن الاختراعات. يقول هنا وقد تكاثرت النصوص بالكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم، فقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لا شك أن هذا يدخل فيه بالأصالة عالم الشرع، لأن أغلب العلوم الدنيوية ما دلت أهلها على التقوى كما هو واقع، لكن المؤمن لا شك أنها تدل على التقوى، لأنه أصلا مؤمن، فتزيده إيمانا ويزداد الله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن لا كالعلم النافع الذي تزكو به النفوس ويعرف به الناس ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته. يقول الشيخ لكن انظر إنه أمر الله بعبادات كثيرة، ولكن لا بد قبلها من تعلم، لأن العلم هو الأساس. قال يقول الشيخ رحمه الله هناك أوامر ونواهي لا يمكن أن تجتنب ولا تفعل إلا بعد العلم، صح ولا لا؟ قال أباح المعاملات وحرم معاملات. طيب كيف تعرف أن هذا حرام وحلال إلا بالعلم؟ إذن أمرك الله بأن تتعلم العلم. الآن علماء الشريعة لابد يعطونا أحكام في كثير من المعاملات الجديدة. كل يوم تأتي معاملة جديدة ولا لا؟ وكل يوم يبدأ الناس يخترعون للوصول للمكسب بطريقة تحتاج. يأتي عالم الشريعة، وعالم الشريعة لأجل أن يفتي لابد أن يأتي بيش بأهل الاختصاص حتى يستفيد منه. وكذلك إذا سئل عن مسائل الأجنة وحكم الإجهاض وغير الإجهاض، لابد يعطي حكم شرعي، لابد يأتي بأهل الاختصاص ويسألهم. إذن علم الأجنة أو علم الاقتصاد وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي فيأخذ حكمه بالوجوب. وقال الشيخ هنا كذلك الجهاد، أمر الله بإعداد القوة، ولا يتب تعلم فنون الحرب ولا حتى صناعة أدوات الحرب إلا بالعلم. فما يجي واحد يقول والله احنا فقدنا تعلم الشريعة، لا، الله أقام هذا الكون على تنوع كامل وتخصصات. ما هو كل الناس بيصيروا علماء، هناك عالم وهذا مجاهد وهذا مخترع وهذا تاجر، كما قال الشيخ رحمه الله. كذلك قال أمر التجارة، الشيخ استدل بقوله وابتلوا اليتامى، قال اليتيم له مال عندك وأنت الولي، أمرك الله بأن لا تعطيه المال حتى تعلمه المكاسب وتنظر هو رشد ولا ما رشد. قال هذا أمر بعلم التجارة، إذن هذا من العلوم التي أمر بها وصارت مقصد من مقاصد الشريعة. قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول هذه الشريعة كاملة أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة. إذن هناك علوم محرمة فاسدة، نعم، أي علم فاسد لا ينفع ولا ينبني عليه علم، فيكون من علم الوسائل للعلم النافع باطل، مثل علم السحر، صح ولا لا؟ مثل علم النجوم يتوصل به كما يقولون للبروج وأنهم يدعون به علم الغيب. من جاء إلى كاهن من جاء إلى عرافة فسأله فقد فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما وإن صدقه كفر بما أنزل محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذه العلوم ليست تعلم. ولذلك الله عز وجل قال وما كفر سليمان ولكن شياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمن العلوم ما لا تجوز وهي التي يتوصل بها، مثلا علم يمكن يجي ناس يعلمون صناعة الخمر، صناعة الحشيش، ممكن تصير لها طرق لا يجوز تعلمها لأنها أصلا محرمة، واضح ولا لا؟ ففي علوم تحرم لأنها وسيلة إلى حرام، أما كل علم وسيلة إلى أمر نافع في الإسلام لا يحرمه. يقول الشيخ، نرجع الشيخ طبعا عنده مشكلة، قال والمتطرفون اقتصروا على بعض علوم الدنيا، يقصد هؤلاء الذين لا يقبلون في وقته مثلا المكبرات ولا الأشرطة التي يسمع فيها القرآن ولا، بل إني أذكر بعضهم وأنا أدركته وأنا صغير، لا يحطون كيفات ويركبوا يزين الكهرب، قال هذه شياطين كلها ما يلامون يا أخوان، لأنه شيء جديد. يقول واحد كيف أنا أمشي وأنا مقبل على الباب ينفتح بوجهي، تشوفون هذه بعض المحلات إذا جيت فتح بوجهك كم وش اللي يفتح، أكيد جن هذا. طيب الشيخ هنا ذكر أيضا الماديون اقتصروا على علوم الكون وأنكروا ما سواها فألحدوا ومرجت أديانهم. ليش؟ لأنه ما عندهم هدى يأمرهم بالأخلاق، ينهاهم عن أكل الحرام، عن استحلال الفروج، عن ظلم الآخرين، فصارت العلوم تدمير لهم كما قال الشيخ، صارت أكبر نكبة عليهم. لا يغرك الآن وجود بعض الدول الكبيرة التي لها قوة، هذه فسادها في علمها، هذه سنة الله، ولذلك قامت قبلها دول وسقطت وستسقط. كل دولة لابد أن تنتهي ما لم تقم بهذه الشريعة. ليش؟ لأن نظامها فاسد. الآن قلت لكم في الدرس في أحد الدروس، الآن نظام الرأسمالي، النكبات الاقتصادية اللي صارت عندهم نتيجة اللي حرموا الإسلام بيع الدين، ربا النسيئة، هم يعترفون الآن عقلاءهم الاقتصاديون الخبراء، يقول ما دمر الاقتصاد الغربي إلا ربا النسيئة اللي هو بيع الدين، يبيع الدين 20 مرة والنتيجة أصحاب الأموال يأخذوا أموالهم وهذا الفقير يرمى في الشارع. ليش؟ لأنه سعي يسدد، وفي الشوارع تشوفهم الآن جالس في الشوارع لأنه ما سدد وأخذ بيته. في الإسلام ما فيه، في الإسلام هناك تكافل، هناك زكاة، هناك واجب على الحاكم أن يتكفل بمن لا زاد له ولا بيت له، ما عندنا في الإسلام. أما إذا قصر الحاكم فهو ما طبق شريعة الله عز وجل. طيب، فالشيخ رحمه الله قال أيضا أعجبوا واستكبروا، لكن في النهاية

يعني الذي لا يزيد ولا ينقص. أما الرأسمالية يقول من يتمسك بالثروات المزري التمسك المزري بالثروات الأموال لهم في ذلك كلام طويل كله خطأ. فهؤلاء عندهم القضية الكسب بأي طريق ولو على حساب الفقراء، واضح ولا لا؟ وليس عندهم مبدأ التكافل والنظر إلى مصالح الفقير ومصالح الدول الأخرى إلا من مصلحتهم الخاصة، ولو تدمر كما تدمر. وذلك تجد بعضهم إذا كثر عندهم المحصول وخافوا ينقص سعره ماذا يفعلون به؟ رموه في البحر. طيب أعطوه الفقراء، قال لك لا ما نريد يخفض السعر. إذن هؤلاء الرأسماليون لا يبالون بفقير. أما المسلم لو فضل عنده مالا أو طعاما أبحث عن فقير لعله يأكل ويأخذ أجره، أما هؤلاء فلا. يقول لك هنا لما قدر الله عز وجل أنه يخلق هؤلاء البشر فمن غني وفقير، وأنه أغنى وأقنى، واضح ولا لا؟ فهو سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الناس كما قال. لماذا؟ قال يتخذ بعضهم بعضا سخريا. لو ما تقوم الحياة لكل الناس كلهم أغنياء، هتجي لأمي وأنا غني وأنت غني تبغى نشتغل عندك أو افتح لي مصنع أو اشتغل حداد أو نجار أو سائق أو بنا؟ هذه لو كل الناس تجار ما قامت. قال الله يتخذ بعضهم بعضا سخريا لأجل تقوم حياة الناس. فلا بد أن يكون هناك فقير وغني في جميع العصور ولا إشكال في هذا. لكن يقول كيف تعامل الإسلام مع قضية مشكلة الفقر والغنى؟ لا كما فعل الشيوعيون حينما سلبوا الملكية، ولا كما فعلت الرأسمالية التي جعلت المال عبدت المال عبودية وجعلته هو المقصد والأساس دون النظر إلى ما أوجب الله عز وجل فيه من حق. يقول الشيخ هنا كيف عالج مشكلة الغني؟ قال أولا في أمور عامة أمر بها الشرع الغني والفقير. أول حاجة أن يستحضروا الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأن كل إنسان يجب أن يقوم بدوره حتى الفقير. ما يقول أنا فقير ويجب علي إيش أن أخذ شيء ما ليس لي لأني فقير، ولا الغني أيضا أن يطغى. وذكر الشيخ يجب عليهم جميعا أن يصرفوا لمصالح كلية من عبادات بدنية مشاريع خيرية. قال حتى الفقير مأمور بالنفقة، صح ولا لا؟ حتى إذا جاءت زكاة الفطر، ولأن الناس فيهم من لا يجد وجبت زكاة الفطر على كل من يجد ما زاد على قوت وجد صاعا، واضح ولا لا؟ لا بد من التكافل. ولو ما عندك إلا هذا الصاع أخرجه إذا زاد عن حاجتك، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ ولذلك جاء أنه سبق درهم 1000 درهم، يعني معناه أن الفقير إذا تصدق قد يزيد على أضعافه من دراهم الأغنياء، لأن الغني ممكن يعطيك 1000 ولا يبالي، والفقير يعطيك درهما من قلبه، والنفق والأجر على قدر المشقة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر هناك قواعد كلية يشترك فيها الفقير والغني، قال أمر الأغنياء بأمور منها أنه فرض عليهم الزكاة، واضح؟ لا بد من زكاة، والزكاة مقصودها جاء في القرآن وإن كان في سياق آخر، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما ضر الغني مثل ما يفعل الاقتصاد الرأسمالي، تكسب 100 يأخذ منك 75 ولا لا؟ تصل الضرائب أحيانا إلى نسبة 50% 70% أو لا، وتزيد في بعض الحالات إذا كانت من أمور أخرى. بينما الإسلام يأخذ من الغني كم؟ 2.5 ريالين ونص، واضح ولا لا؟ فإذا لابد من الزكاة، ويجعلها في مصارف محددة حددها الشرع، لأنهم أهل الحاجات، ما تصرف على كيفك، تصرف على مراد الله عز وجل. ثم يقول الشيخ أوجب مع هذه النفقة، ما تكفي هذه النفقة، افترض أنك دفعت زكاة، وجب عليك إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف واجبة، وجدت واحد ما يأكل طعام، لا يجوز في الإسلام أن تترك بلا طعام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جاع. وكذلك أوجب عليك طعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورة عن المضطرين. كذلك قالك في نفقات، نفقات غير الزكاة، نفقات طبعا غير نفقة الولد والزوجة، قد تنفق على أقاربك مثل الوالد إذا كان فقيرا يجب تنفق على والدك كما أنفق عليك على أمك، واضح ولا لا؟ ربما نلزمك بالنفق على الإخوة أحيانا إذا كانوا عاجزين وأنت وأنت غنيا. المقصود أنه أيضا مشكلة الفقر عولجت بالزكاة الواجبة وعولجت بمسألة النفقات التي ليست هي من الزكاة، ومثل إغاثة المضطر ودفع طعام الجائع وكسوة العاري، واضح ولا لا؟ ذكر الشيخ وأيضا عليهم أن يدفعوا ذلك وهم ينظرون لله عز وجل بالمنة، لأنك إذا دفعت الزكاة فنظرت إلى أنها كبيرة، فانظر إلى اللي أعطاك كم الباقي، وش 2.5%؟ اللي أعطاك أكثر ما عدا 2.5%، والله فلا تنظر إلى 2.5%، انظر إلى اللي أعطاك 100%، واضح ولا لا؟ فلا بد أن تكون شاكرا، واضح؟ قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا أمرهم بخلاف المذهب الرأسمالي الذي يكسب المال بأي وسيلة، ما عندهم شرع يضبطهم، بل يفتعلون الأنظمة التي تكثر فيها رؤوس أموالهم، ونتيجة لذلك تندمر اقتصادهم كما بينت. قال لك الإسلام مع أن الغني لا يمكن نمنعه كما يفعل الشيوعيون، يقول لك لا، نحن لا نجعل الغني ولا فقير، نساويهم جميعا، ولا نفعل كالرأسماليون نقول الغني اغتني بأي وسيلة، نقول أيها الغني لا نمنعك من الغنى بعد أن تكسب، والله يرزق من يشاء ويغنى واقنى، ولكن عليك أن تكسب المكاسب الصحيحة، إياك أن ترابي، واضح؟ إياك أن تدخل في القمار، الغرر، الغش، الخداع، الكذب، أكل المال بالباطل، أكل أموال اليتامى، واضح ولا لا؟ حتى اللقطة في الشارع لما تلقاها وهي لها قيمة ما من حقك تملكها، عليك أن تعرفها سنة، واضح ولا لا؟ إلى هذه الدرجة أنك ليس لك أن تتدخل في حقوق الناس تملك أموالهم، واضح ولا لا؟ يقول إذن يتقيدون بقيود الشريعة، وأيضا أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة، يعني أوجب عليك الزكاة والنفقة والمكاسب الطيبة، ومع ذلك عليك أن تنظر لمن حولك، واضح ولا لا؟ لأن الله يرحم من عباده الرحماء، و ممن يظلهم الله في ظله من ترجى تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، واضح؟ يقول الشيخ ولهذه الإرشادات تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار، ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن الغنى هنا في الإسلام ما عاد صار مذموم، صار ممدوح، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته، هذا هو الغبط، يعني هذا الرجل محسود. فمعناه أن الغنى بهذه الشروط صار في الإسلام له مقام عظيم، لأنه ما قام الجهاد في عهد الرسول، ولا سيرت الغزوات، ولا حفرت الآبار، ولا أطعم الفقراء إلا بأموال الأغنياء. والآن شوف المشاريع التي تقوم في العالم الإسلامي، بناء المساجد، وضع المصاحف، طاء الفقراء، حلقات تحفيظ القرآن، طباعة الكتب، كلها بمال الأغنياء. إذن الغنى مقصود شرعا لكنه بهذه الشروط اللي ذكرناها، فيحمد لا حسد إلا في اثنتين. وهذا ليس كالشيوعية اللي تمنع الغنى، ولا كالرأسمالية اللي تجعلها كإيش، كالسيارة أو القطار الذي يأخذ ما أمامه. يقول الشيخ وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء، نجي للفقراء الآن، الفقير لا بد يكون هناك فقر، لأن الله عز وجل أغنى وأقنى، وهو الذي من اسمه أنه الرزاق ذو القوة المتين، واضح ولا لا؟ وهو الذي لما خلق البشر كتب كل واحد وهو في رحم أمه إيش رزقه، ابذل الأسباب. فإذا أول مشكلة يعالجها الإسلام في قضية الفقر هي أن يخبرك بأن الله عز وجل قد كتب عليك الفقر والغنى، إياك أن تحزن إذا كنت فقيرا، أو تكون أشرا باطرا إن كنت غنيا، لأن هذا أعطاك إياه ابتلاء، فالفقير مبتلا بفقره والغني مبتلا بغناه، وهذا المال اللي مع الغني لن يبقى، قد يكون حسرة عليه ويذهب، وقد يكون خير له ويذهب، لن يبقى معه. ليش؟ وين يذهب؟ إلى الفقراء، إلى الورثة، يذهب إلى الورثة، هذا ما في إشكال، إذا قاسمونه وكل ما كان فلوسك أكثر انبسطوا أكثر، لكنك لو أنك أنفقتها مع حفظك لهم أيضا أن ترك تذر ورثة أغنياء، لكن لا تنسى نفسك، وهذا مهم جدا سيذكر الشيخ بعد ذلك، أن الغني يتخذ من الغنى وسيلة للآخرة، صح ولا لا؟ فكر أن المال هو يبني لك القصور في الجنة ويفتح لك أبواب الجنان، ويجعل الله عز وجل يربي صدقتك كما يربي الرجل فلوة، تكون مثل التمرة تلقاها مثل الجبل. إذن هذا هو النظرية كما يقول الاقتصادية في الإسلام، نظرية دينية شرعية، لا فرق بينك ومن يشتغل، لكن أنت صاحب أخلاق، أخلاق يسمونها أخلاق المهنة. قال هنا: أما الفقير فإنه يجب أن يرضى ويصبر، هذا أول شيء، عليه أن يرضى بالقضاء ويصبر، لأن الله كتب عليه ذلك، وهذه عقيدة من عقائد أهل المسلمين، من لم يؤمن بها ولم يؤمن بضاب القدر فهو ليس بمؤمن. لكن من يقول لك ارض بالفقر أي ارض به؟ نقول لك لا، نحن ارضى بما أنت عليه واسع، كما سيتكلم الشيخ، يقول: عسى أن تكرهوا شيء وخير لكم، عسى أن تحبوا شيء وشر لكم، واضح ولا لا؟ قال هنا أيضا، يقول الشيخ بعد أن يصبر بالرضا والقضاء، يأتيه بما يرغب أيضا، ما ذكر الشيخ أيضا جاء ترغيبات الفقراء وأن يرضى بفقره، لأن الغني بحاسب على كل درهم، قل لا حتنفق عمانه، الفقير يشيد حاسب عليه ما عنده شيء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم ما 500 سنة، مع هؤلاء أغنياء، لكن هؤلاء حسابهم هم معنى أقل فضلا، لقد يقول أعلى من الفقراء والله أعلم، لكن هؤلاء حسابهم دقيق، كما قال عز وجل في كتابه: إيش؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى، شوف الآية، وكفى بنا حاسبين. حسابك ما هو بواحد تخدع، حسابك الذي يعلم السر وأخفى. الشيخ يقول: إذن أولا أمرهم بالصبر وبالرضا بالقضاء، أمرهم أيضا بأن لا ينظروا في دفع أن الفقير، كما أن الغني ينظر إلى الله في غناه ويشكره، فإن الفقير ينظر إلى الله في فقره ويصبر ويحتسب، وأيضا يتخذ الأسباب، يعني يقول الشيخ هنا: لا تلجأ إلى المخلوقين لدفع فقرك، صح ولا لا؟ وأن يطلب دفع فقره من الله وحده. ليش؟ لا مو معنى أنك ما تروح تأخذ يعني أو تقترض أو تطلب الصدقة، لا، المقصود أنه يجب أن يكون قلبك معلق بالله. ليش؟ لأنه قد تسأل من تسأل ولا يعطيك، قد يمن عليك، قد يطردك، واضح ولا لا؟ إذن يجب أن تعلق قلبك بمن يسخر لك الرزق أو يسخر لك الغني أو يسخر لك من يقرضك، هو الله، إذن له قاسم لك الأرزاق، إذن يسأل الله عز وجل أن يرزق. ولذلك ابذل الأسباب، لأن الله جعل الطاعات من أسباب الرزق، هذه أيضا تربية. قال: من أحب أن إيش؟ يبسط، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن يا فلان تبي الرزق، صل رحمك، واضح ولا لا؟ وهذا من الأشياء التي تكون من الأسباب التي يدفع بها الفقر. يقول الشيخ أيضا: مع أنه يصبر ويعرف أنه قضاء وقدر ويتوكل على الله في جميع أموره، لأنه الرزاق ذو القوة المتين، وهو اللي خزائنه من لا تنفد، وهو الذي بيده سحاء الليل والنهار، وهو الذي أغنى وأقنى، واضح؟ ابذل الأسباب الشرعية التي أمر لك الله بها، والذي سلكها أخوك الغني، واضح ولا لا؟ لكن إياك أن كما نهينا الغني عن المكاسب الخبيثة، ننهى الفقير عن المكاسب الخبيثة. إياك أن تسلك الطرق الملتوية كالسرقة والغش والاحتكار، ولذلك قال: لا يكون في قلبك حسد لمن؟ للغني، لأن هذا رزق الله له وأنت لم يرزق، لا تحسده. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كذلك أن تنصح في عملك، لأن بعض الناس إذا صار يشتغل عند الأغنياء قال لك: أنا فقير وذا غني، إذن أسرق أخذ ما أخذ ما يسميه سرقة، يقول هذا إيش فهلوة. ما يجوز لك هذا، ليس لك إلا ما قسم الله لك بالطريق الشرعي، واضح ولا لا؟ فتجد بعض الناس اليوم يقول يا أخي في علي مبالغ طائلة وقد أحتال عليها بإنزالها، يقول لك أنت الله ابتلاك في الفقر فلا تسلك الطرق غير الشرعية، أدي ما عليك ولا تخم من خانك، واضح ولا لا؟ فالشيخ هنا ذكر أن الفقير يعالج الإسلام الفقر بالرضا بالقضاء والقدر والصبر، أن تدفع فقرك باللجوء إلى الله، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأمر الثاني تبذل الأسباب التي توصلك إلى الرزق المباح، ابعد عن الحسد، انصح في عملك لغني وغير غني. وقال وأمرهم بأمرين يعونانهم على مشقة الفقر، الاقتصاد في تدبير المعاش والاقتناع برزق الله. كثير من مشاكل الفقر الموجودة عند من يخالفون الشرع أنه ليس مقتصد، تجد أنه يريد أن ينفق كما ينفق الغني، سبحان الله. العلماء فرقوا حتى في النكاح بين الغني والفقير، الغني يبذل بينما الفقير عليه أن يدفع. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فقير وأخبره أنه دفع كذا، قال كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الحائط، من وين أعطيك؟ فقير جاي تتزوج بذهب؟ جاء عبد الرحمن بن عوف قال تزوجت بنوات أكثر من ذاك، قال بارك الله لك أولم ولو بشات. ليش؟ لأن ذاك فقير، الفقير عليك مدرج على قدر الحافك، وإذا ما لقيت أحد يسهل عليك ابحث عن امرأة أخرى. أما تأخذ بالدين ولا بال، أما الآخر فكان غنيا، واضح ولا لا؟ فإذا مشكلة كثير من الناس الفقراء عدم التدبير في المعاش، يريد أن يضاهي الناس، يريد أن يفعل مثلهم، يلبس مثل ما يلبسون ويركب مثل ما يركبون. لا، عليك أن تقنع المسألة برزق الله عز وجل، وتعرف أن الله أنزل للناس منازل، واضح ولا لا؟ فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة، لا يغبط الأغنياء المترفين ولا يتبرم بقلة ما عندهم من الرزق اليسير. أيضا كثير من الفقراء يجد من الراحة في حياته ما لا يجد الغني، صح ولا لا؟ تجد الفقير يحضر على مائدة معزوم عليها مع غني، الفقير ياخذ يهبر بر لحم يبلع، لأنه لا يأكل، فقير يأكل لحم ورز وأنواع، ويدور على الحلوى والفاكهة ما يترك شيء، كما قال الله عز وجل لا تذر ولا تبقى، تلقف ما يأفكون. الغني حاطن عنده إيش؟ تفاحة مقطعها ويأكل حبة حبة، ما يقدر يأكل لحم ولا شحم ولا رز، لأن في برض سكر وضغط. هذه برض العصر. أنا أذكر غني قال لي فقير والله لا أعطيك مالي كله بس أعطني صحتك اللي عندك، قال لا والله اللي بك أمراض هذه ما تسوى الدنيا كلها. إذن انظر إلى هذا، هذا الغني مع غناه عنده من الأشياء ما لا عندك، أحمد ربك على سعة البال، تأكل يومك ولا تقعد تحاسب في الليل كم إيش عندك من ملايين. هذه أحد أوجه الخير اللي يسلي الفقير بها نفسه ويسأل الله من فضله كما قال الله عز وجل. طيب، وذكر الشيخ هنا مثل مسألة الصحة، قال لك الصحة والمرض أيضا عالجها الإسلام، وهذه الحقيقة باب آخر. يقول الشيخ أن الله عز وجل أمر بأن يحافظ الإنسان على صحته، وذلك نهى عن المحرمات التي تضر كلها، مثل الخمر على العقل، واضح ولا لا؟ والآن يحرم شرب الدخان لأنه مصير الإنسان فيه إلى الهلاك وغير إضاعة الأموال، أي شيء فيه ضرر، فأمر بحفظ الصحة ومن ينميها. أيضا ما يدفع الأمراض، لا تأخذ الأشياء التي تؤدي إلى الأمراض كما قال الشيخ هنا. أيضا أمرك بأن تسعى في التحرز من الأمراض، وقالك حتى قبل نزولها وبعد نزولها، ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجنون فرارك من الأسد، وهذا أصل في قضية العدوى. وكذلك قال إذا جئتم إلى بلد فيها الطاعون قال فلا تدخلوها ولا تخرجوا، خلاص ما ندعي، هذا نوع من الصحة. أنك ابتعد عن أسباب المرض، لا تقرب إليه تقول توكلت على الله، لا ابتعد عنه وقل توكلت على الله. واضح؟ لأن الله جعل هناك سنن لا تتغير. لكن العدوى ولا يعارض قوله فر عليه الصلاة والسلام من فر ركب الأسد يعارض قوله لا عدوى، فإن المقصود بلا عدوى أي لا تعدي بنفسها، لأنه يمكن يجلس واحد صحيح بين أصحاب الأمراض اللي معديه ويخرج صحيح، ويفر واحد يصيبه المرض وهو بعيد، فمن أعدى الأول؟ المهم أن الإنسان عليه أولا أن يسعى على حفظ صحته ويبعد عن أي شيء ضار على عقله وعلى بدنه، ثم بعد ذلك أيضا يبعد يحافظ على الصحة ويبعد عن المضار، ويسعى في التحرز من الأمراض قبل النزول وبعدها، مع التوكل والاعتماد على الله عز وجل بأنه هو المعطي الدافع للنقم بلطفه وقدرته. واضح؟ كذلك أمر بالصبر على المكاره واحتساب للثواب، كذا ولا لا؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله أيضا مما يستعان به على دفع مسألة المرض، غير أنك عليك أن تحافظ على صحتك، ابتعد عن مسببات الأمراض، واضح ولا لا؟ يقول عليك أن في شيء اسمه العلاج النفسي، لأن حتى الأطباء، حتى الآن الأطباء الغربيون يقولون قوة النفس من أعظم ما يسبب الشفاء لجميع الأمراض، واللي نفسه مريضة، واضح ولا لا؟ حتى الأمراض النفسية والأمراض البدنية، قوة البدن وقوة والتوكل على الله وقوة الشكيمة وعدم الجزع سبب لعلاج الأمراض النفسية وأمراض البدن، بل إنها كثيرا ما تعالج الأمراض، واضح ولا لا؟ ولذلك الشيخ يقول أن لا يخضع الإنسان للخيالات التي هي أمراض فتاكة، فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام، وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف. فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله عز وجل في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار، وأمر أيضا بالنعم، ذكر الشيخ قضية النعم أيضا، أن الإنسان يتلقى النعم بالافتقار إلى الله، تصريفها فيما كانت لأجله، الاستعانة بها على عبادة الله عز وجل، ألا يكون فيه أشر وبطر، واضح ولا لا؟ أن يستخذها لأمر الآجل. فإذا إن الإنسان فعل هذه في مسألة إيش؟ في مسألة النعم، أولا يقول الشيخ يتلقاها بافتقار إلى الله عز وجل، يكون قلبه مفتقر إلى الله ويحمد الله عليها ويشكره، واضح؟ ثم بعد ذلك يصرفها فيما في طاعة الله لا فيما يغضبه، ويستعين بها على عبادة الله ولا يجد في قلبه الأشر، فعند ذلك تكون هذه المال رزق عاجل وآجل، لأن الشاكر والصابر كلاهما مثابان، فإذا أعطاك الله الأموال وشكرت فالشاكر كما ذكر الله في القرآن له أجر عظيم، كما أن الصابر له أجر عظيم، واضح؟ يقول الشيخ هنا فإن المسلم إذا فعل هذا في النعم فإنه يحصل أمران، تمتع بها عاجلا، وهذا مقصود يشترك به الكافر والمسلم والمتوكل وغير المتوكل، لكن الفرق أن المسلم في الإسلام أو المؤمن يستفيد معها عاجلا وآجلا، أي واضح؟ إذا أدى واجباتها ومعني مستحقات وجدها أمامه، صح ولا لا؟ فإن الإنسان في ظل صدقة يوم القيامة يجد أمامه، قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول ولذلك تكون النعم حقيقة دينية ودنيوية عكس حالة المحارفين كالبهيمة، البهيمة خير منهم، لكن يضرب الله المثل بالبهيمة يعني من باب الواقع أنها لا تعقل ولا تدري، وإلا في البهيمة خلقها الله بهيمة ومعها عقل يكفيها لأجل معاشها، أما هؤلاء فإن الله خلقهم وجعلهم أسفل السافلين، أعطاهم عقول وجعلها أرذل من البهائم، فهم يشابهون البهيمة يأكلون لكن بدون هدف، لا يرجون وقارا ولا يرجون آخرة، وإنما فقط همهم لحظتهم العاجلة ولا همهم ما بعد الموت. وحتى منهم من ينفق الآن من الكفار، منهم من ينفق نفقة عظيمة يمكن ما ينفقها كثير من المسلمين ولا لا، ويكون قصده خير، لكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان لما قالت يا رسول الله أن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويعني يطعم المئات، معروف بالكرم والجفان العظيمة، قالت هل ذاك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل رب اغفر لي يوم الدين، ما فعل احتسابا، ما فعلها مع التوحيد. الكافر إذا أحسن أعطي جزاءه في الدنيا، هذا حكم الله العدل، هم يحسنون. أشك أن من النصارى، بل جاء في الحديث أنهم أحن الناس على فقير كما في مسلم، ففيهم من يحن على الفقير ومنهم من يعطي، وهذا جيد وهذا خير من كافرهم القاسي، لكنه يجزى في الدنيا. أما في الآخرة فليس له حظ ولا نصيب، لأنه فعلها ولا يبتغ بها ثواب الله، ولذلك لا يثاب عليها. كل عمل لا بد يكون مرتبط بالعبادة ليثاب. طيب، ثم ذكر الشيخ المصائب أيضا أن المصائب تحتاج إلى صبر وتسليم واحتساب، وذكر أن الله عز وجل أخبر بأنه لنبلونكم، ما في إنسان يمكن يعيش إلا في كبد، لا بد تمر عليك مصيبة، إما في مال أو في ولد أو في وظيفة أو في مرض، ما يمكن إنسان. حتى لما جاء شخص قال لي منكم ما أصيب بمصيبة فليقم، ما قام أحد، واضح ولا لا؟ لا بد تصاب بقارعة، كما قال الله عز وجل ولنبلوكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات وبشر الصابرين إيش؟ الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذه المصيبة لا تضر ما دام أننا راجعون إلى الله، واضح؟ فالدنيا هذه ماثية، سيعيش الغني والفقير، وسيعيش المريض والصحيح، ويسعد الملك وغير الملك، وكلهم في النهاية لتراب، ومرجعهم أما الله عز وجل كالذر، لا يتفضل أحدهم إلا بالطاعة. فإذا سبقوك، كما قال بعض السلف، إذا سبقوك في الدنيا فزاحمهم على أبواب الجنة. الآن بعض الناس يحسد الملوك والأمراء ولا التجار والأغنياء، يحسدهم. يا أخي إيش تحسدهم؟ تحسدهم على ما يكون يمكن يكون عذابا لهم في الآخرة؟ اسأل الله من فضله. لكن إن كنت تريد العقل زاحمهم على الجنة في المستقبل حينما يكونون هم في المؤخرة، وأنت يقال لك ادخل مع السابقين أو مع أول من يدخل الجنة كأنه على صورة القمر ليلة البدر. إذا قال السلف إذا غلبك الناس في أمور الدنيا فزاحمهم على الآخرة، زاحمهم في المسجد، هذه لا يفهمها كثير من الناس. المشكلة أنه لهم حصلنا الغنى ولم حصلنا إيش الأجر في الآخرة. فيا أخي إذا كنت عندك عقل وفاتك الغنى فزاحم الناس على أمور الآخرة. هذا الملك وهذا الأمير وهذا الغني لن يكون عندك شيء يوم القيامة بعملك الصالح، ستسبقه وتكون فوق، واضح ولا لا؟ لأن المسألة مسألة عمل، واضح ولا لا؟ ذاك الله يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون المتكبرون كأمثال الذر. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ على كل حال يكفي في هذا الباب، اقرأ اللي بعده عشان نختم. طولنا عاد، وش يقول؟ لابد نختم عشان آخر درس اليوم. اللي يبي ينصرف ينصرف، نسمح له. ما بقى شيء. عليك. خلصنا ها؟ آخر فصل. قال رحمه الله تعالى: المشكلتان الرابعة والخامسة السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. ما نتكلم بالسياسة احنا يا شيخ. نعم اقرأ. هذا جاء وقته. قال رحمه الله: قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة، وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما أمكنت الأحوال، فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل لا بظلم وعنف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد وخصوصا القرابة ومن لهم حق على الإنسان، ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها. وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمين سلوكها. إيش

لا، هذا انتقل إلى السياسة الخارجية وهي الوفاء بالعهد بين المسلم والكافر. هم قالوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا يدلك على عظمة الإسلام، أنه قال إن العهود محترمة حتى لو كانت مع الكفار، فليس لك أن تنقضها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك الشيخ هنا يعني العلماء قالوا رحمهم الله تعالى لو كان أثناء الحرب، أثناء الحرب والناس يتقاتلون بين المسلمين والكفار، فجاء رجل أعجمي وقال كلاما فلا يجوز قتله لأنه ربما يكون يريد إيش؟ ما هو بالإسلام، ما يلزم، يريد الأمان. فنص الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد على أنه لا يجوز أن يقتل لأنه قد يكون يطلب الأمان، واضح ولا لا؟ ولما جاء الذين خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسله النبي في جيش إلى طائفة من أحياء مكة وكان فيها من الأوباش، فلما رأوا الجيش قد أقبل قالوا صبأنا صبأنا، يريدون إيش؟ أسلمنا، بس مو بعارفين إيش الإسلام، يعرفون ذول أصابئة. فقام رضي الله عنه خالد وقال اقتلوهم، ما قالوا لا إله إلا الله. طيب ابن عمر كان أفقه، قال والله لا أقتل لا أقتل من أسراي ولا أحد يقتل من أصحابي أسراه. لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم أبرأ إليك ما صنع خالد. البخاري بوب على هذا أنه يجب أن يتعلم المسلم لغة الذين يقاتلهم حتى لا يكون يطلبون الأمان ثم يقتلهم، لأن الإسلام لا يقدر، الإيمان قيد الفتك، لا يقدر مسلم. ومن قتل رجلا بعد أن أمن فأنا من القاتل بري وإن كان المقتل كافرا. من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. هذا هو العدل، الوفاء بالعهود، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى عندنا نوعان في مسائل الشريعة، ما يتعلم الشيء اللي جابه نص، واضح؟ هذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يجب أن تطبق هذه النصوص كما أمر الله عز وجل، واضح؟ ما يجي واحد والله يقول ما يناسبنا هذا الحد الفلاني ولا هذا الميراث الفلاني، وعلى كيفك، الله عز وجل أنزل الشريعة وأمر بها على شرع، فيجي واحد يقول والله ما له داعي نحط نضع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه شريعة الله، أم تنسخها أنت يا المسكين، من أنت؟ أنت أعلم بالله بالمصالح، واضح؟ أو يغير ما ذكرنا. القسم الثاني في أمور مشتبهة، يعني أمور تدخل فيها الاجتهاد وليست فيها نصوص، يتنازعها الحظر ويتنازعها الإباحة، واضح ولا لا؟ هذه تجد أن الشيخ يقول يجب أن يجتمع المسلمون، والمقصود به العلماء مع ولاة الأمر، يعني أهل الحل والعقد، فينظروا في هذه المسألة وينظروا في هل المصلحة هي الغالبة أو المفسدة هي الغالبة، أو تكون في مصلحة في مكان وغير لا ما لها مصلحة في مكان. الشريعة مثلا في ما ذكرت لكم في البيوع، الإسلام البيوع حرم أشياء معروفة أساسية، حرم الربا، حرم الظلم، حرم الغرر، وهو أوسع أنواع البيوع الغرر. الآن تقع عندنا معاملات، هذه في معاملة جديدة ما نستطيع أن نقول فيها نص. أعطيكم مثال التأمين، عندنا التأمين اللي يسمونها في كل البلاد تقريبا، كان هو عندنا في السعودية أصبح الآن موجود. هذا التأمين مسألة نازلة، من العلماء من قال هو ميسر وفيه ربا، والأقل من العلماء قال لا، هذا دلت الشريعة على أن مثله في مصالح، واستدلوا بقضية إجازة الإسلام بيع العرايا، مع أن العرايا فيها ربا لكنه اغتفر بدون خمسة أوسق، وقالوا أن اغتفر في بعض الغرر، قال بيع ما لا يرى مثل المقاثي ومثل الأشياء التي تغيب في الأرض. فتجد أن هذا يحتاج إلى نظر لأهل العلم، واضح؟ فهل المصلحة، هل المفسدة، هل فعلا الغرر هنا، لأن ما كل غرر حرام، لكن هل الغرر هنا داخل في الغرر المحرم أو يمكن أن يغتفر؟ فلا يمكن أن يوجد شيء إلا تجد له شريعة أصل وبيان فعله. يقول الشيخ أن يجتمع وينظر في هذه المصالح والمفاسد التي ليس فيها نص، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا وصل الناس فيها إلى حكم من علمائهم فإنهم يتبعونه وليس عليهم إثم، لأن الله أمرنا بأن نتقي ما نستطيع. ويقول أيضا من السياسة الداخلية للمسلمين فرض من الفروض وهو الاجتماع على دين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا إنما المؤمنون إخوة فألف بين قلوبهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا الشيء مقصد من مقاصد الشريعة، واضح ولا لا؟ الاجتماع، اجتماع المسلمين على أمر دينهم ودنياهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخروج عن جماعة المسلمين، وحذر من غش المسلمين، وحذر من قضية أن يخون المسلمين لصالح أعدائهم. ولذلك ما يجوزك تأكل مال المسلم، ولا يجوزك تظلمه، ولا يجوزك تكذب عليه، وعليك أن تنصح له. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ مسلم أن يحقر أخاه المسلم. قال الشيخ أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ويدخل في هذا جميع في ذلك جميع الدين، ونهي الدين عن التنازع ليجب التفرق القلوب. كل شيء يؤدي إلى الخلاف والفرقة ينبغي تركه، لأن الاجتماع مقصود شرعي ما لم يصل إلى أن يكون افتراق في الدين. أما إذا كان يخالفك في الدين في الاعتقاد فإن لا يجوز والله عشان نكون أمة واحدة أتبعك على الضلال. الكلام في المسائل إيش؟ الاجتماعية. في قضايا خلاف أصلحوا كما قال الله عز وجل والصلح خير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمقصد يعني من لا يمكن تقوم حياة المسلمين في مجتمع إلا بالتآلف. واليوم الأنظمة هي اللي تحمي هذا، إذا كان بعض الناس فجرا الأنظمة تحمي، الحدود، السجن، العقوبات ونحو من ذلك. طيب، وأمر الإخلاص والصدق، إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى مثل أمر الله بإعداد بالقوة. إعداد القوة ما يشمل فقط القتال، قال السياسة العقلية والصناعات والأسلحة وجميع ما يتقوى عليه، واضح ولا لا؟ وهكذا. وقال الشيخ أيضا في قضية إيش؟ لا شك أن ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد لقيام مصالحهم الكلية بأن يتولى، يعني التخصص هنا مو كل المسلمين يكونون إيش؟ علماء ولا دعاة. يجب أن يكون كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. مهم معنى هذا، طبعا الآية قد تحتمل الجميع وقد تحتمل الخصوصية، لكن داخل على كلام الشيخ أنه لابد من تفرغ أناس يكون هدفهم الدعوة بالعلم، مثل ما يتفرغ قضاة للقضاء وخطباء للخطبة ودعاة للدعوة، يتفرغ أناس لقضية إيش؟ قضية الاقتصاد كما قبل قليل قال تحرير مسائل الاقتصاد في الاقتصاد العالمي، محاولة عدم الإضرار بالبلد واقتصاده بالطرق الشرعية. الآية الأخرى وما كان المؤمن لينفروا كافة. مو معقول أن المسلمين يذهبون كله الجهاد مع أن الجهاد مقصود شرعي. قالك لا، لابد هناك فرقة تبقى تتعلم حتى إذا رجع هؤلاء المجاهدون علموهم أمر دينهم. ليش؟ لأن الجهاد بدون علم ما ينفع، كما أن العبادة بدون علم فلا تنفع. فلا بد من تخصص بعض الناس في الفقه ليتعلموا إخوانهم، وهذا عام كما قال الشيخ في جميع العلوم النافعة، كل يتخصص فيها. الناس بحاجة للطب، وبحاجة إلى علماء فلك، وبحاجة إلى علماء رياضيات، واضح ولا لا؟ وبحاجة لكل هذه التخصصات. الشيخ يقول الأمة تمام مصالحها الكلية أن يتولى كل نوع منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه، ولا يمكن أن تتم مصالح العباد إلا بهذا. الشيخ أشار في النهاية على أن الإنسان يدعو المسلمين، إما أن يكون مؤمن فيزداد إيمانه ضعيف، وإما كافر تدعو للإسلام، واضح ولا لا؟ لكن يقول الشيخ هنا إنه لا يجوز مع الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل وعدم الرياء وإعداد القوة، إنه لا ينبغي لك أن تستخدم القوة والعنف في المجادلة، لأن اللين ما يكون في شيء إلا زانه. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنفوس فطرت على أن لا تقبل حال الشدة، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. واضح ولا لا؟ فالشيخ نفسه عبد الرحمن السعدي هذا رحمه الله يحكى له قصة، يقول: جاء واحد إلى شباب جالسين عند النار في وقت الشتاء ووقت الصلاة، فقال: قوموا يا حمير صلوا. هذا داعي هذا. فقالوا: رح وراك الحمار ما يصلي، ما حنا بقايمين. يقول أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مر بهم فرآهم، ماذا فعل؟ قام وأخذ حطب يعني تشبه النار، وقال: هذا خشاري. طبعا الشيخ يعرفونه، خشاري عندنا معناه نصيبي أشارككم في النار حتى أجلس معكم. فجلس معهم ومازحهم ولاطفهم، وقام ولا قال لهم صلوا، فقاموا تركهم، فقال: بروح أصلي فقط. يقول: كلهم في الصلاة خلفه. الأول يقول لهم حمار ما بيشوا، أما الشيخ نفسه رحمه الله ما حتى قالهم قوموا للصلاة، على طول تبعوه. واضح ولا لا؟ أي نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب، لك لا ينبغي أن تدعو تستخدم المخاشنة والمشاتمة. واحد يدعو لله ويشتم الناس، واضح؟ ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، هذا هو الواجب. والله أعلم، وصلى الله على محمد. هذا ما تيسر، والله أعلم.